بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: ولا تجئ مع أول قد أهمل بمغمر لغير رفع أوهلا، فالحذف ألزم إن يكن غير خبر، وأخرنه إن يكن هو الخبر. تقدم أنه إذا عمل أحد العاملين في الظاهر وأهمل الآخر عنه أعمل في ضميره، أعمل في ضميره، يعني يعمل المهمل، ويلزم الإضمار إن كان مطلوب الفعل مما يلزم ذكره كالفاعل أو نائبه. ولا فرق في وجوب الإضمار حينئذ بين أن يكون المهمل الأول أو الثاني، فتقول: يحسنان ويسيء ابناك، ويحسن ويسيئان ابناك. كلام واضح، كلام هذا واضح، وهو خلاصة لما تقدم من أن العامل المهمل إذا احتاج ضميرا وكان هذا الضمير مما يلزم ذكره كالفاعل وجب أن تأتي بالضمير، سواء كان المهمل هو الأول أو كان المهمل هو الثاني. هذه القاعدة في باب التنازع: إذا كان مطلوب الفعل مما يلزم ذكره. ولكنك ستلاحظ فيما بعد أنه إذا كان مطلوب الفعل مما لا يلزم ذكره كمفعول به، أنه سيختلف بين أن يكون المهمل الأول أو يكون المهمل الثاني. فإذا قيل لك على أساس تحدد الجزئية، نعم، متى يلزم الإتيان بالضمير سواء أهمل الأول أو أهمل الثاني؟ تقول إيش؟ إذا كان الضمير صحيح ما يلزم ذكره فالفاعل نائب الفاعل، وهذه هي القاعدة الوحيدة في باب الاشتغال، في باب التنازع. انتبه للنقطة هذه، أنه يلزم الإتيان بالضمير مطلقا سواء كان المهمل هو الأول أو الثاني. متى؟ إذا كان مطلوب الفعل المهمل مما يلزم ذكره كالفاعل. هذا معنى ما ذكره ابن عقيل في هذه المقدمة، وهي خلاصة لما مضى. ثم دخل في الموضوع الجديد فقال: وذكر هنا أنه إذا كان مطلوب الفعل المهمل غير مرفوع يعني منصوبا أو مجرورا. إذا مطلوب الفعل المرفوع، إذا كان مطلوب الفعل مرفوعا انتهينا منه في أنه لابد من الإتيان به مطلقا سواء كان المهمل هو الأول أو كان المهمل هو الثاني. قال: وذكر هنا أنه إذا كان مطلوب الفعل المهمل غير مرفوع فلا يخلو إما أن يكون عمدة في الأصل وهو مفعول ظن وأخواتها لأنه مبتدأ في الأصل أو خبر، يعني إذا كان المهمل هو الأول فلأنه مبتدأ في الأصل، وإذا كان المهمل هو الثاني فلأنه خبر في الأصل. قال: وهو المراد بقوله إن يكن هو الخبر أو لا. إيش أو لا هذه؟ يعني أو لا يكون عمدة في الأصل. انتبهوا، علقوها عندكم، لأنه قال إيش هو؟ قال: إما أن يكون عمدة في الأصل أو لا يكون عمدة. هذا أصل الكلام. أما الكلام اللي مر من قوله وهو مفعول إلى قوله الخبر هذه جملة اعتراضية، قصد بها ابن عقيل تفسير العمدة في الأصل، واضح؟ إذا فهمنا أو لا، يعني أو لا يكون عمدة. قال فإن لم يكن كذلك، يعني فإن لم يكن عمدة في الأصل، فإن لم يكن كذلك يعني مطلوب الفعل غير مرفوع وليس بعمدة في الأصل. انتبه للشرطين، الشرط الأول ما هو؟ مطلوب الفعل غير مرفوع، يعني غير مرفوع. والشرط الثاني ليس عمدة في الأصل، ليس عمدة في الأصل لأنه بدأ به هو الأول. قال فإما أن يكون الطالب له هو الأول أو الثاني. الضمير في قوله الطالب له يعود على إيش؟ على الإضمار، على الإضمار. ومعنى الإضمار يعني الإتيان بالضمير. فإما أن يكون الطالب له هو الأول أو الثاني. لعلكم تدركون الآن أن ابن عقيل لما قال أن الطالب للإضمار هو الأول أو الثاني دل على أن الحكم سيختلف، الحكم سيختلف بين الأول وبين الثاني. لكن هناك لما كان مطلوب الفعل مرفوعا وهو العمدة، هل فصل؟ ما فصل هناك، ما قال من يكون الطالب له الأول أو الثاني، يلزم الإضمار مطلقا. لكن إن كان المطلوب غير مرفوع وليس بعمدة في الأصل يأتي التفصيل. قال فإن كان الأول، يعني فإن كان الطالب للإضمار هو الأول، لم يجز الإضمار، لم يجز الإضمار يعني في الأول، فتقول ضربت وضربني زيد. طيب أين العاملان متنازعان؟ ضربت وضربا. طيب المتنازع فيه زيد، ما الذي عمل فيه الثاني؟ بدليل أنه جاء مرفوعا، لأنك لو عملت الأول في الاسم الظاهر لنصبتها. طيب إذن انتهينا من الثانية الآن، المهمل إذن هو العامل الأول، ماذا يحتاج؟ إلى مفعول، يعني إلى ضمير. الضمير ذا غير مرفوع لأنه مفعول، وهو أيضا ليس بعمدة في الأصل لأن العمدة في الأصل خاص بباب ظن. طيب إذن التقدير إذا أردنا أن نعمل الأول في الضمير نقول إيش؟ لا، على أساس نوضح المقصود نقول إيش؟ أنت فاد، أعمل الأول في الضمير، أيوه، وضربني زيد. طيب ما الذي يترتب على هذا العمل؟ يترتب عليه أن الضمير في ضربته يعود على زيد كذا، وهو متأخر لفظا ورتبة كذا. فلو كان الضمير عمده تجاوزنا عن هذا المحذور وقلنا لا بد أن يؤتى بالضمير وإن عاد على متأخر لفظا ورتبة، لكنك تعرف أن الضمير هذا مفعول به والمفعول به فضله استغنى عنه كما مر هناك، كما مر عند قوله وحذف فضلة أجز إن لم يضر. فقالوا يجب حذف الضمير في هذه الحال ولا يؤتى به، واضح؟ فتقول ضربت وضربني زيد. لماذا حذفنا الضمير؟ لأنه فضله وذكره يلزم عليه أن يعود على متأخر لفظا ورتبة. طيب المثال الثاني، مررت ومر بي زيد، أعمل الثاني. نعم. طيب لو أعمل الأول مررت بزيد، يعني الأول يريد زيد مجرورا، مررت بزيد، والثاني يريد زيد فاعلا، إيه يعني يريده فعلا. فأعملنا الثاني وأعملنا الأول في الضمير يعني على الأصل، يعني أنك تقول مررت به ومر بي زيد. طيب لو ذكرنا الضمير به لعاد الضمير على متأخر لفظا ورتبة وهو فضل أيضا، فصارت القاعدة أننا إذا أهملنا الأول وكان الضمير المطلوب غير ضمير رافع وليس عمدة في الأصل أن حكمه إيش؟ أن حكمه الحذف. واضح؟ فإذا قلنا متى يحذف الأول، متى يحذف الضمير من الأول؟ تقول يحذف إذا توفر في الضمير وصفان، الوصف الأول أنه غير مرفوع والثاني أنه غير عمدة. قال ولا تضمر. إيش معنى ولا تضمر؟ إيه نعم انتبه، أنا قلت لكم في باب التنازع أنهم إذا ذكروا الإضمار وقالوا لا تضمر يعني معناه الاتيان بالضمير، لكن الإضمار مثلا في باب النكرة والمعرفة هناك يصدق على الاستتار، لكن هل يصدق على الاستتار هنا في باب التنازع؟ لا. فإذا قيل أضمر يعني ائت بالضمير، وإذا قيل لا تضمر يعني لا تأتي بالضمير. قال فلا تقول ضربته وضربني زيد ولا مررت به ومر بي زيد. الضمير الأول منصوب لفظا في قولك ضربته، والثاني في قولك مررت به هذا منصوب محلا لأن الجار والمجرور في محل نصب. وقد جاء في الشعر كقوله إذا كنت ترضيه ويرضيك صاحب جهارا فكن في الغيب أحفظ للعهد وألغي أحاديث الوشاة فقلما يحاول واش غير هجران ذي ودي. نعم، فماذا عمل الشاعر هنا؟ ماذا عمل؟ ها اي نعم، يعني اعمل الثاني بدليل انه رفع صاحب على الفاعلية، ولو كان اعمل الاول لنصب على انه مفعول، لان الاول يريد صاحب مفعولا والثاني يريده فاعلا، فأعمل الثاني على رأي من؟ على رأي من أعمل الثاني؟ لا لا لا، القاعدة العامة في التنازع إعمال الثاني، ها؟ أي والثاني أولى عند أهل البصرة، إذن أعمل الثاني على رأي البصريين، وأعمل الأول في الضمير وأتى بالضمير، إذن هذا البيت ها؟ مخالف القاعدة اللي تقررت. وكان الواجب على الشاعر يحذف الضمير من الأول لأنه فضله ويعود على متأخر، ها؟ إيه يعود على متأخر لفظا ورتبة. فإذا نقول هذا الضمير أو هذا البيت مخالف للقاعدة المستمرة، وما خالف القاعدة المستمرة يحكم عليه بالشذوذ. قال وإن كان الطالب له هو الثاني وجب الإضمار. ها؟ الطالب له أي للضمير هو الثاني، الصورة الآن ستكون على مذهب من؟ لا تختلفوا الآن، الصورة القادمة على مذهب البصريين ولا الكوفيين؟ ها؟ الآن الطالب للإضمار الثاني إيه؟ يقول هو إن كان الطالب له الضمير له يعود على إيش؟ على الإضمار. متى يكون العامل طالبا للإضمار؟ إذا كان مهملا. فإذا أهملنا الثاني يكون على رأي من؟ على رأي الكوفيين، لأن يصير المعمل الآن من؟ ها؟ المعمل هو الأول. إذن انتبه، وإن كان الطالب له الثاني تعلق تقول أي على رأي الكوفيين. قال وجب الإضمار. إيش معنى وجب الإضمار؟ يعني وجب الإتيان بالضمير. فتقول ضربني وضربته زيد، ضربني وضربته زيد. أنت إيش أعرب زيد؟ إيه؟ أيهم الأولى على رأي من؟ على رأي الكوفيين. نعم. طيب الثاني عمل في الضمير، إذا صار المهمل هو الثاني عمل في الضمير، قل عمل في الضمير وهو الهاء، وذكر الضمير، ذكر الضمير. طيب لما ذكر الضمير الآن، الضمير يعود على إيش؟ على متأخر لفظا ولكنه متقدم رتبة، لأن زيد فاعل ضرب الأولى، إذن كان الحكم أنه متقدم على مرجع على الضمير أو لا، أنه متقدم على الضمير، لأن الأصل ضربني زيد وضربته، فالضمير يعود على متقدم، فهذا يجب فيه الإضمار، يعني يجب الإتيان بالضمير. ومثل المثال الثاني، ومر بي ومررت به زيد فاعل لمر الأولى، ومر الثاني عملت في إيش؟ في الضمير على رأي الكوفيين. قال ولا يجوز الحذف. لماذا لا يجوز الحذف؟ تعليل، لأنه لا إضمار قبل الذكر، لكن في الصورة الأولى اللي مرت فيه إضمار قبل الذكر، والإضمار قبل الذكر يترتب عليه عود الضمير على متأخر لفظا ورتبة، وهنا لا إضمار قبل الذكر، غاية ما هنالك إن المرجع متأخر في اللفظ فقط، لكن في الرتبة متقدم.